يعني قائدي السيارات عندهم تأمين اضطراري، ما تقود السيارة إلا به، وهو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث السيارة لا سمح الله ومات، فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تؤمن. طيب عندنا تأمين آخر الآن، تأمين ضد الغير، لو حدث حادث السيارة وتضرر آخرون وإنسان عطل ما بقى في يعني يعمل، فأنت ملزم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياته طالما أنك أبعدته، وإذا تضررت سيارته تصليحها. أنت تقول يعني للشركة ولا لمن؟ من اللي الكفيل؟ الشركة ولا صاحب السيارة؟ صاحب السيارة هو الذي يعني يتكفل بهذا. أنا عندي سيارة. وكيف يتكفل؟ إذا لم يؤمن عند شركة التأمين. إذا لم يؤمن. نعم. نعم. تأمين إجباري إذا اتفقنا عليه. نعم. أما التأمين الآن ضد الغير. نعم. حدث حادث السيارة وتعطل الرجل. إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمن. أما إذا تعطل أو كسر منه عضو أو يعني تضرر سيارته فأنت ملزم بذلك. فهل هنا يصح التأمين؟ هو التأمين لا يجوز على أي وجه، والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع كقتل الخطأ، يعني واحد دعس شخصا في الطريق. نعم. وكان هو المخطئ. نعم. وهو ضامن شرعا. نعم. هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة، أما ما اضطر إليه فعرف الحكم من السابق. هذا المضطرين له يعني حسب الله فيه. بس. أما الآخر ما يجوز. ما يجوز. نعم. طيب مشكلة النساء جاي ماشي.